الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن تقسيمات الأفعال. نريد أن نعطي إضاءة واسعة وإطارا عاما عن أغلب تقسيمات الأفعال في اللغة العربية، سواء في مجال الصرف أو النحو أو البلاغة. بدأنا بالتقسيمات الأولى، التقسيمات الأولى من خلال الشكل. التقسيم الأول ذكرنا الثلاثي والرباعي. التقسيم الثاني ذكرنا الصحيح والمعتل، أفعال صحيحة وأفعال معتلة. هذا التقسيم أيضا بداخله تقسيم، مثلا يقولون الفعل الصحيح ثلاثة أنواع: سالم ككلمة درس، ومهموز ككلمة قرأ، وفعل مضعف ككلمة مد وشد وما شابه ذلك. يقابله الفعل المعتل، فالمثل الذي وجدنا في أصوله أحد أحرف العلة الألف الواو والياء، كلمة زنا كلمة وفا، هذه حروف معتلة أو أفعال معتلة. التقسيم الثالث نظرنا فيه إلى الجامد والمتصرف. الفعل الجامد ككلمة عسى، كلمة بئس، كلمة ليس، نعمة، حبذا، هذه كلها أفعال جامدة. من أين جاء هذا المصطلح؟ من أين جاءنا مصطلح فعل جامد؟ يلازم صيغة واحدة. كلمة نعمة تلازم صيغة الماضي، كلمة بئس تلازم صيغة الماضي ومثلها ساعة. الفعل تبارك عند علماء العقيدة أيضا فعل تبارك فعل جامد. لماذا؟ أولا، ما معنى تبارك؟ تنزه، تقدس، تعالى، صحيح أم لا؟ هذا الفعل. الآن هل يليق هذا الفعل بغير الله أو بغير الله؟ فعل. لذلك ماذا يقول عالم العقيدة؟ الفعل تبارك لا يتصرف، كلام سليم، وخاص باسمه تعالى. الفعل تبارك خاص باسم الله تعالى. لذلك في القرآن تبارك الذي بيده الملك، تبارك فعل ماضي، الذي اسم موصول فعل. الفعل المتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وما شابه ذلك. هذا تقسيم آخر. أيضا ماذا درسنا من التقسيمات؟ الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم، صحيح. وتذكرون أننا بينا أسرار مجيء الفعل بصيغة المبني للمجهول. عندنا من التقسيمات أخرى أفعال الدعاء، هذه يهتم بها عالم اللغة. عالم الصرف ليس له دخل بفعل الدعاء. لماذا أيها الأكارم؟ عالم الصرف ليس له عمل في أفعال الدعاء. لماذا؟ لأن مهمته العناية بالشكل. العناية بالشكل، حين نقول له يا عالم الصرف ماذا تقول في كلمة جزاك الله خيرا، نقول جزا هذا فعل معتل. هذه مهمة من؟ عالم الصرف. الآن عالم التفسير نقول ماذا تقول بكلمة جزاك الله خيرا، تقول هذا فعل دعاء خلع منه معنى الزمان، صحيح، سامح، غفر، رحم، فيها زمان؟ لا. وهذا الدعاء مستمر أم لا؟ مستمر. هذه ما أفعال الدعاء. عندنا الآن تقسيمات أخرى، ما هو المجرد والمزيد. أيضا من عناية عالم الصرف فعل مجرد ما كانت أصوله الصحيحة إما ثلاثية أو رباعية، كلمة درس، نصر، فتح، قال هذا فعل أصول أصوله ثلاثية مجرد. كلمة أكرم، قال لا هذا فعل مزيد بأي حرف. ثم يبين بعد ذلك حروف الزيادة، المزيد إما بحرف وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف حتى يصل إلى الفعل الثلاثي. أيضا الفعل اللازم والمتعدي، هنا نقول لدينا تفصيل اسمه أفعال لازمة. قال الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله، ارتبط بالفاعل، لزم الفاعل، اقتصر على الفاعل. عكسه تجاوز الفاعل، كلمة تجاوز الفاعل عند عالم الصرف فعل متعدي. وكلام سليم أم لا؟ في الحياة العادية نقول فلان تعدى على جاره، صحيح أم لا؟ يعني تجاوز حقه، تمام؟ تجاوز حقه إلى حقوق الآخرين، هذا مو اسمه متعدي؟ هذه التسمية اللغوية أيضا وجدناها في مصطلح عالم الصرف أو عند عالم الصرف. يقول الفعل المتعدي هو ما جاوز فاعله وتطلب إما مفعولا رقم واحد، وإما مفعولين، وإما ثلاثة مفاعيل. ذلك هنا أقول لدينا فعل متعد يسألنا عالم الصرف هل نقتصر في التعدية على مفعول واحد؟ نقول لا، يتعدى بمفعول كأفعال الحواس. ما هي أفعال الحواس؟ رأى، سمع، أكل، أفعال الحواس كانت تحتاج مفعولا واحدا أو تحتاج إلى مفعول واحد. لدينا أفعال أخرى تحتاج إلى مفعولين، تمام، تحتاج إلى مفعولين، رأى، حسب، ظن، زعم وما شابه ذلك. أفعال تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل، كلمة خبر، نبأ، حدث، أنبأ، قال هذه تحتاج إلى أرى. الفعل أرى في القرآن كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. لاحظوا الفعل ارتبط بثلاثة مفاعيل. أين الفعل؟ يريهم. أين المفعول الأول؟ الضمير اسم الجلالة فاعل، صح؟ الله اسم الجلالة فاعل. أعمالهم المفعول الثاني، حسرات المفعول الثاني. أين نعلق عليهم؟ بكلمة حسرات، بكلمة حسرات، لأنه جاي صيغة المصدر. إذن هنا لدينا التعدي أيضا أنواع. من المزايا المهمة في تقسيمات الأفعال مزية واسعة جدا لا يخلو درس منها. هذه المزية حديث عن الأفعال الناطقة، الفعل التام والناطق. الفعل التام والذي اكتفى بمرفوعه وحصل منهما فائدة. أما الفعل الناطق فهو فعل سمي بهذه التسمية لأمرين. أولا يدل على الزمان فقط، أما بقية الأفعال فتدل على الحدث والزمان معا. أما الفعل كان مثلا نقص منه ماذا؟ الدلالة على الحدث. العلامة الثانية لا يكتمل المعنى إلا بوجود الخبر لا يكتمل معنى الكلام إلا بوجود الخبر. إذ هاتين العلامتين سمي الفعل ناقصا. واضح؟ لذلك إذا سمع أحدنا فعل ناقص زي فعل ناقص كيف يفهم هذا المصطلح؟ يقول الأفعال في لغتنا لها دلالتان، دلالة على الحدث نقول كتب، كلمة كتب فيها دلالة على الكتاب وهذا حدث كتابي، وفيها دلالة على الزمان ماضي. إذا قلت لكم كان زيد، ماذا فهمتم مني؟ ما فهمتم شيئا، أنتم بحاجة إلى تتمة كان زيد، فهمتم دلالة على الماضي كان زيد. تنتظرون وفيه في الخبر في معنى كان زيد مجدا، كان الجو صحوا. الآن لاحظوا الآن العبارة المنطقية، كان الجو صحوا، هذه العبارة سنستفيد منها بعد قليل. كان الجو صحوا، كيف نفهم هذه العبارة منطقيا؟ طبعا فهمناها الآن هذا الناقص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الخبر. الآن أريد منكم أن نفهم هذه العبارة منطقيا. كان الجو صحوا. جيد، إذن الآن تغير. هل أنتظر المستقبل؟ كيف له دلالي؟ حلو هذه الناحية المنطقية، سنستفيد منها بعد قليل. حين نتعرض بالحديث عن وكان الله غفورا رحيما وما شابه ذلك. الآن كيف نقسم الأفعال الناقصة؟ هل لها ترتيب منطقي؟ من خلال نفهم هذا التقسيم بدقة بوضوح. هذا التقسيم الذي عليه هذه الأفعال، أولا لدي أم الباب كان أم الباب، ولدينا أصبح، ولدينا أصحى، ولدينا ظل، ولدينا أمسى، ولدينا بات. كان أم الباب لها مزايا واسعة، عندنا أصبح وأصحى وظل وأمسى وبات. لاحظوا هذا الترتيب فيه منطقية زمانية، في ترتيب زماني عند العرب، الزمان الزمانية واضحة. ساعات الصباح محددة، بعد ذلك الظهر، بعد ذلك الظل، بعد ذلك المساء، بعد ذلك الليل. هي دقة أم لا؟ هذه واحدة. تقييم آخر فيه كلمة ما زال، ما برح، ما زال، ما برح، من فكة، ما برح. هذا التقييم آخر يرتبط بالأداب، إما للنفي أو النهي أو الدعاء، مرتبط بحرف أم لا؟ هذا الحرف قد يكون للنفي، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للاستفهام. هذا التقييم الثاني. التقييم الثاني عندما الفعل ما دام وحده له تقسيم وله أهمية. لماذا أفردت ما دام عن ما زال؟ يعني ما غايتي في إفراد ما دام وحدها بخصم؟ ما جعلتها مع ما زال وما بريها؟ جابة علمية؟ إن شاء الله. تفضل. ما زال مبرحة إذا حذفت ما أو الأداة لا تفيدنا شيء، أما دام تفيدنا شيء. لا حكم واحد، ما عندي ما أقول زال وما عندي ما أقول زام. ما يزوم يعني؟ وما يزول. لك ما يزول. ما يبرق. خصوصاً ما زال إذا أُزيل الفرنسي. يعني من عكس ما أُزيل لما زال. وما دام أُزيل الإجامة في حد ما يبقى معنى لك. من جامع علمية أدق. إجامة يعني بقاء الشيء. أما زوال وإنكاك وكأنه معنى واحد. ومثلها ما زال. ومثلها ما زال. في أدق. لاحظوا لنقول ما ما هنا نافي ما زال مبرحا ما نافي أما بكلمة ما دام لها دلالتان حين نسمع بقوله تعالى أو نسمع قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نقول كلمة ما دمت ما فيها لها دلالتان دلالة على المصدرية والدلالة على الزمان كلمة ما فيها دلالتان في الآية إذا أردنا أن نفسر الآية نقول وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة ما يعرف مدة مضرب لها مدة دوامي ما شكل كلمة دوامي مصدر صريح مصدر صريح من أين هنا هاتان الدلالتان إلى كلمة لذلك هل تستحق تقسيما وحدها معي ولا تقسيم واحد كلمة ما دام هنا هذا فعل ناقص فعل ناقص كلمة ما فيها دلالة على المصدر الصريح فيها دلالة على الزمن خير شاهد لا ما زال ما فيها مصدر لأنه ما نافي بين المضارعين خير شاهد هذه الآية أن أقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما يعرف حيا خبر منصوب تخفيف آخر في كلمة ليس ليس أيضا فعل ما ناقص هل تستحق تقسيما وحدها ولما لما تستحق تقسيما فعل جامع كلمة ليس فعل جامع لكن أخذ العمل الذي تأخذه كان نعم ليس فعل جامع الآن تقولون سنقول فعل جامع معناها كان متكرر أصبح متكرر أقول كان يكون كن التصرفات الكونية تعمل نعم والمصدر يعمل واسم الفاعل يعمل جيد إذا التقسيم الأول له حرية العمل أم لا حرية الآن التقسيم الثاني ليس له حرية إلا إذا ارتبط بالنفي أو النهي أو الاستفهام إن كان بسيط من المنطقي يأتي الطبيب إلى المريض ويكون قد عالجه ووصف له عددا من الأدوية يسأله كيف صحة الحمد لله زال المرض ماذا قال له زال المرض زال فعل ماض والمرض زال هنا مو بمعنى انتفى تمام الآن سيسأل مريضا آخر وقد وصف له عددا من الأدوية يقول له كيف لاي حالك اليوم ما زال الألم صحيح أم لا هذه منطقية ما زال الألم ما الفرق بين العبارتين الأدوية واحدة انتفى واحدة فيها استمرار، علم النحو عنده شيء من المنطق حين قال لنا كلمة زال بمعنى انتفى نفي يعني، وكلمة ما فيها نفي أم لا؟ في المنطق يقولون نفي النفي زال بمعنى انتفى، وكلمة ما دخول النفي على النفي. فمعناتها المريض الثاني المرض موجود أم لا؟ موجود. الأول لذلك هذا الشرط أو هذا الفرق بين كلمة زال فعتام وكلمة ما زال. لذلك ما نجدها كلمة ما زال أقول في المرض وطالعها ما يزال. ما رأيكم؟ إذا قلنا وما يزالون ظاهرين على الحق. جيد جدا. ما يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. ما يزال مضارع. بنيانهم اسمها ريبة خبرها كلام سليم. لا تجوا وأجيبكم أن تفكروا قبل أن تتسرعوا بإجابي. حين نقرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعدهما. هذه الآية هل لها دور في درسنا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعدهما. هل لها دور في درسنا؟ نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تزولا هنا فعل تام. أما درسي ماذا؟ ما زال والمضارع ما يزول. هذا الشاهد تمام؟ ما يزال. ما زال مضارع ما يزال. أما كلمة زال يزول فعل تام. في الإعراب إذا قلت ليس الجو صحوا ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الجو اسمها مرفوع في صحوا خبره. فيها دلالة على النفي؟ نعم. دلالة على النفي نعم. نقول ليسوا سواء من أهل الكتاب. ليسوا سواء ليس فعل ماض ناقص. الواو اسمها سواء خبره. كل ما جاء أغلب آيات القرآن جاء على هذا الشكل. عندنا تقسيم أخير فعل صار. هل يستحق تقسيما وحده ولما كلمة صار؟ هل يستحق تقسيما؟ ما رأيكم؟ هل يستحق تقسيما؟ ونقول فيه فعل ناقي حالتين حالتين يا ناقص أن نفسي فعل ناقي. هل يستحق تقسيما وحده؟ قلنا يستحق. ما دلالته حين نقول صار فعل ناقي؟ ما دلالته؟ لو دلالة منطقية أحسن. التحول تحول من طبيعة إلى طبيعة من أمر إلى أمر صعب. خلينا نقول منطقيا صار الماء جليدا عبارة مقبولة أم لا؟ مقبولة العبارة صار الماء جليدا. هذه العملية فيها تحويل؟ لا. تحويل عادي تمام. فين صار الماء ناقص؟ الماء اسمها جليدا صار. إذا دل الفعل صار على التحويل فهو ناقص وتمامه من خلال الاسم معي من زائد اسم مرفوع وزائد خبر مرفوع. الآن سؤال لاحظ هنا إذا دل على التحول هو من ظرفنا. الآن سؤال خلاله تكتشفون هل هذا المثال من درسنا له دور أم لا. نقول ألا إلى الله تصير الأمور. لماذا؟ ما في أي معنى أخذ هنا؟ ترجع. أحسن. ألا إلى الله ترجع الأمور وترجع فعلتا نعود إلى هل هناك إضافات لهذه التقسيمات؟ نعم أبرزت لها تقسيما منفردا بأنها تدل على التحول. إذا عدتم إلى كتاب همع الهوامع للسيوطي هذا المؤلف في هذا الكتاب ما ترك شارثة ولا واردة في مجال النحو إلا وسجلها. حين يذكر الأفعال الناقصة يقول الفعل صار فيه معنى التحول ويلحق به عشرة أفعال. لاحظوا طالب العلم بأمس الحاجة إلى معرفة أصل وفرع، صح أم لا؟ طالب علم أصل وفرع، كيف بني الفرع على الأصل؟ هل أخذ الفرع أصالة العمل التي أخذها الأصل؟ هل قوي الفرع فعمل ما لا يعمل الأصل؟ هذا أمر رائع جدا. وكذلك نجده في النحو، يعدد السيوطي هذه الأفعال فيقول منها عادة، منها رجع، منها استحال، منها جعل، منها ارتد. ذلك في القرآن الكريم فارتد بصيرا. أنا أقول ارتد بصيرا حال. طب حين أقرأ أمع الهوامع ويقول السيوطي وكلمة ارتد بمعنى صار، ماذا علي أن أعرف بصيرا؟ خبر. وكلاهما صبر. ما رأيكم؟ هذا رجع أبد. نعم استحالة. عد إلى همع الهوامع تمام؟ تسجل هذه الأفعال بكاملة. بس أنا مذكر 13 أفعال. تمام؟ هذه الأفعال فيها متعة. لماذا؟ بحث التضمين عندنا فيها متعة. أنتم تتناولون التفسير أم لا؟ في تفسير عندكم؟ في بحث عندنا هذا البحث متعة في اللغة العربية، متعة في تذوق، في جمال، في أسرار عظيمة اسمه التضمين. يعني هذا الفعل له توجه معين في أصل اللغة. هذا التوجه المعين ما وجدنا، وجدنا هذا التوجه لفعل آخر. قال هذا الفعل الآخر متضمن لهذا الفعل. يعني كأن الفعل الأساسي وعاء، الفعل الأساسي الذي وجدناه ظاهرا يتوجه نحو مفعوله أو يتوجه نحو جار ومجرور. نقول هذه الآية أو هذا التعبير نحن لا نفهم سره. من أين يأتينا عالم البلاغة يقول هذا الفعل فيه تضمين وهذا التوجه للفعل الذي هو داخل الفعل الظاهر. صار منها تناظرنا. لكن في أروع وأروع منها. مثال بسيط حتى أعود إلى كلمة كان التي هي أم الباب. كلنا يقرأ قوله تعالى الحليم عن حرمة بيت الله الحرام. هذا نقرأ الحديث عن حرمة بيت الله الحرام. أحسن. ومن يرد فيه بالحديث الجواب من عذاب أليم. شرر من أسلام هم وغيره ما نجده في واقعنا غير مستدرى ما نجده في واقعنا. لماذا؟ نحن نقرأ في سورة آل عمران لتبلونا إلى مواليكم وأنفسكم حاصل أم لا؟ هذا قسم من الله. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا هذا أذى كثيرا. هذا قسم من متى هذا؟ سمع هذا حاصل الآن أم لا؟ لتبلونا قسم أم لا؟ لتبلونا في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن تسمعون أم لا؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ماذا؟ أذن سمعنا كلمة كثيرة. محققة أم لا؟ محققة أم لا؟ هذا القرآن المعجز تمام؟ أذن كثيرة. الآن جاء دور القناعة والإيمان الراسخ بالله. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقى. لكن نحن شاهدنا ومن يرد فيه في بيت الله الحرام بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. أنا طبعا أغلبكم لا يستطيع أن يغوص في الآية وأن يتعرف على الأسرار. أغلبكم لماذا؟ نحن بحاجة إلى المبادئ الأولى. هذه عالية جدا. نقول الفعل أراد يحتاج إلى مفعول صريح أم لا؟ أراد كذا معي أم لا؟ صح أم لا؟ أراد كذا. وإن يريد أن يخدعوك مو رأسا إجابة المفعول به أراد كذا. الآن ومن يرد فيه بإلحاد وجد الفعل يرد ارتبط بماذا؟ بحرف جر. هذا الكلام مبدئيا خارج عن المألوف عنا لا. المألوف ومن يرد كذا صحيح أم لا؟ ومن يرد كذا. فكيف جاءت هنا أمي؟ يقول عن البلاغة هنا الفعل يرد فيه تضمين. هذه أول حكم. لاحظ التضمين الذي أراده المفسر وأخذه من بعض علماء التفسير من الصحابة. قال ومن يهم لأمس الحاجة إلى ما رأيكم؟ هم بكذا أم لا؟ طب ما الفرق بين من يريد ومن يهم؟ الذي تضمن فعل يريد تضمن ماذا؟ فعل يهم. من بإمنا من قرأ منكم تفسيرا لهذه الآية؟ كنتير ماذا قال؟ ابن أبن عباس ماذا قال في هذه الآية؟ تفضل. ليس قول المرتبة يعني فتى أراد قرر الأمر ولكن ما نوى أمره في حال وقت يهم فيها معنى أكثر أنه أراد الحاجة وأراد الظلم فيه يعني قوة أكثر أو أنه قرب للأمر كلمة هم فيها قرب ما فيها قرب للأمر من أكثر من أراد. أراد يعني بس فكر بس تماهم بالأمر يعني بينهما عموم وخصوص. أنت تريد أراد عموم والهم خصوص. مو بعيدين. سيدنا ابن عباس ماذا يقول؟ الإنسان منا يعني قد يفكر بالسوء تمام؟ الآن التفكير بالسوء الذي يحصل مني أو منك هل يسجل علي؟ لا. متى يسجل؟ تمام؟ عند المباشرة. يقول سيدنا ابن عباس الهم السيئة في بيت الله تختار سيئة. الهم بالسيئة وين؟ في بيت الله تكتب سيئة مجرد الهم. لذلك نحن ومن يرد فيه أي من يهم بكذا أما بكذا هذا أخيرا أيها الأكارم أن العقول كان أم الباب. ليس من المعقول أن نقول للطلاب وهم يحفظون دائما طلابنا يحفظون صناعة يعني وهذا الذي أنا أنأى عنه صناعة صناعة دائمة. سأتي بمثال بسيط ذكرته قبل قليل للزملاء هناك. إذا سألتكم أريد مثالا مثالا عن المنادى الشديد بالمضاعف يا طالعا غيره سهل. من 10 سنوات زي الصناعة من 10 سنوات صدقوني ما درست سنة من السنوات إلا وإن خطر على بالي أن أطرح هذا السؤال للطلاب يجيبون المنال الشبيه مضاف يا صاعدا جبنا 10 سنوات صدقوني. ها الآن هي زميلنا بماذا أجاب؟ طالع لو صاعدا ما رأيكم على ما يدل هذا الأمر؟ على ما يدل؟ صناعة أيضا أيضا أيضا غير قيام يدل على فقر يدل على فقر من يتصدى للتأليف ويدل على فقر المدرس. مدرس رأى عبارة عادية أليس من واجبه أن يفكر بالعبارة اللائقة؟ 10 سنوات ما والآن أظن في 10 ثانيات يعني 10 سنوات ثانية تسأل وأعطينا منادى شديد مضاف يا صاعدا جبلا. أحد الظرفاء قال لي يا نازلا جبلا. أيها الأكارم نحن نقول مثلا في الدعاء اللهم يا لطيفا لم تزل الطف بنا فيما نزل. هذه عبارة فيها منادى شديد مضاف يا لطيفا لم تزل. نقول مثلا اللهم يا رؤوفا للعباد هذه شبيه مضافا لا. كل هذه الأمثلة ما وجدناها في القرآن. يا حسرة على العباد منادى شبيه مضاف آية واحدة آية واحدة يا حسرة على العباد منادى شبيه مضاف. يعني لو المدرس أتى بمثال فيه تفكه أو فيه شيء من الضحك لكن العبارة مقبولة. إذا قلت لكم أنا يا مالكا قلبي صحيحة أم لا؟ هنا هذا سبيل النظام مو أحلى من يصاعد جبلا. الآن أعود إلى الغاية التي أريدها. كلمة كان أم الباب من أين جاءتها هذه الأمومة؟ غيرك من أين جاءتها الصوفيات؟ إذا استقرأنا القرآن الكريم فيه أكثر من 1500 آية فيها كان. كم آية؟ أكثر من 1500 آية. هل يليق بمدرس أو بمؤلف أن يقول كان فعل ماض ناقص فقط؟ لقد حجر واسعا لقد حجر واسعا. لماذا؟ لها مزايا عديدة منها أولا الأصل هي ناقصة ثانيا تريد تاما إذا وردت تاما تكتفي بالفاعل وتتضمن وتتضمن معنى جاء أو حصل أو وقع أو جاء. إذا تضمنت هذه المعاني فهي تامة. في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو كان هنا فعل تام وذو فاعل فاعل قديم يقول إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهزمه الشتاء. إذا كان الشتاء كان تام أم لا؟ أي معنى؟ إذا جاء الشتاء. هذا كلام قديم والشاعر قديم، شاعر جاهلي قديم، وأسلم له صحبي هذا ربيع، الربيع بن ضبع الشجاري. إذا تضمن معنى جاء أو حصل أو وقع فهي الأمر. إذا كن تامي فيكون تامي. هنا تأتي زائدة، تأتي كان زائدة، تأتي غالبا بين متلازمين. ما كان أعدل عمر رضي الله عنه، أصل العبارة ما أعدل عمر رضي الله عنه. جاءت كان بين متلازمين، ما هو ما التعجبية وكلمة أعدل هذا فعل ما كان. نعم نقول كان زائدة، لا نتطرق إلى الفاعل. جيد؟ نعم نقول كان جائزة فقط، لا نتطرق إلى الاسم ما الاسم ولا إلى الخبر من باب أولى. طبعا كلمة كان قد تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى صار. فقوله تعالى في الحديث عن سيدنا نوح وما جرى بينه وبين ابنه، نهاية الحادثة فكان من المغرقين، أي معنى أخذته كان؟ فعل تام؟ نعم. مثال أخير في العقيدة الحديثية حديثنا، قبل أعوام حدثت الشيخ حديث الكلاب حفظه الله وعافاه، قلت له الآيات التي فيها وكان الله غفورا رحيما، نحن هنا لو كان الله بتعبني هذه الآيات التي فيها وكان الله غفورا رحيما. منطقيا، منطقيا ونحن نحفظ الطلاب كان فعل ماض ناقص، وأتيت لكم قبل قليل بمثال كان الجو صحوا والآن، هل ينطبق هذا الإعراب على هذه الآيات؟ رحمته دائم أم لا؟ غفرانه دائم أم لا؟ قلت له فكرت أن أطلق على هذه الآيات التي فيها وكان الله فعل دائم. قال لي والله مصطلح جيد، في هذه الآيات ماذا نقول؟ فعل دائم بعده اسم عادي وبعده خبر. أما إيه؟ نزيل كلمة ما رأيكم؟ كيف نعرف؟ زي تمام أنا معك، كان والآن وما زال وما يزال ويوم القيامة غفور رحيم زي. أما فعل دائم صحيح؟ فعل دائم خرجنا من الزمان، خرجنا من الزمان، هذه واحدة. إذا فعل دائم. ثانيا الآيات التي فيها ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، عالم العقيدة وعالم التفسير يعتني بهذا الأسلوب، يعتني من خلال عقيدة راسخة، يقول ما كان لله ما صح في العقيدة وما صح في التفكير وما صح في الكون كذا، لذلك الفعل عنده تام. ما كان لله أن يتخذ من ولد، نقول ما كان أي ما صح وما ينبغي، تمام هذا المعنى. الآيات التي فيها ما كان لله أن يتخذ من ولد وما يشبهه، نقول كان هنا فعل تام بمعنى ما صح. بعدها فاعل فعل دائم، ها هنا هناك ما صحة خليها وفي هذه الآيات ما كان إليه هذا مجمل ما قدرني المولى ما كان زيد يسرق هل هي إلى كلام صدق ممكن أن نضيف اتخاذ شكرا لكم.